طفولته. شيخ محمد مساحة الموضوع التعليم، كلمة قرأتها لبعض أهل العلم وهي جميلة فيما يبدو لي، وأريد التثبت منكم. أنهم يقولون عن هذا الحديث: رواه البخاري موصولا بصورة التعليق. التثبت من التعبير يعني، لكنه جمع بين ال ما ليش، لكن يعني تثبت من التعبير ما في علم يعني بصورة التعليق. طيب يعني على اساس انه لم يصرح بالتحديث. عليك ماذا نقول بالنسبه للرواد الثقات المنزهين عن التطبيق؟ اذا قالوا في كثير من الاحيان حدثت، وقالوا في بعض الاحيان عن صحيح، قول ايضا في سوره التعبير. نعم تفنن في التعبير، لكن يكفي البيان السابق اللي تم الشبهه عنه. نعم غيره.